إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة جميعا غدا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، روى الإمام مالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ويقول أبو إدريس الخولاني رحمه الله: سمعت حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، وكان الناس يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه. أصل عظيم أحبتي في الله من أصول ديننا وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، هو دفع الضرر عن كل ما يضرك أو يكون سبباً في ضررك أو ضرر عائلتك أو ضرر الناس حولك. مرض خطير غفل عنه كثير من الناس، يعلمه الكثير من الناس، ولكن طالما أن هذا المرض لم يصبهم فهم في بعد عنه، لم يسألوا عنه ولم يحترزوا منه ولم يعلموا حقيقته، مع أنهم قد يكونوا رأوا بأعينهم أو سمعوا بأذانهم أن هذا المرض خرب بيوت وهدم أسر وطلق نساء وفرق بين آباء وأبناء وبين أمهات وبنات، من أخطر الأمراض التي قد تصيب الرجل أو تصيب المرأة. إنه أحبتي في الله مرض السحر والعين، يعني الحسد، لأن هذان المرضان من الأهمية في مكان والوقت ضيق، لذلك أعيروني الأسماع والأذهان والقلوب، وأسأل الله تعالى أن يرزقني في هذه العجالة من الأمر أن نوضح ما فيه خير لي ولكم بإذن الله تعالى. أحبتي في الله، هل السحر موجود؟ هل يمكن لأحد مهما كان أن ينفي السحر، أن يقول هذه خزعبلات وهذا شيء ليس حقيقي؟ طالما أنه يذكر شيء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة المطهرة، فلا يحق لأحد مهما بلغ من العلم أو الذكاء أو الفهم أن يتفلسف ويقول هذا ليس موجود. فقد نص ربنا جل جلاله في سورة البقرة فقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا لما؟ قال الله يعلمون الناس السحر. ذكر الله تعالى السحر في القرآن وذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال عليه الصلاة والسلام الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقال جل جلاله في السورة التي يحفظها أغلب الناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. قال أهل التفسير أن النساء الساحرات اللواتي ينفثن في العقد حتى يقمن السحر. وقال القرطبي ونقل النووي الإجماع أن مذهب أهل السنة والجماعة يقولون أن السحر موجود ولا يستطيع لأحد مهما كان أن ينكره. ما هو السحر؟ تعريف بسيط سهل فيك تعرف فيه السحر. قال العلماء السحر هو اتفاق بين الساحر والشيطان على أن يقوم الأول اللي هو الساحر بالكفر والشرك وفعل ما هو محرم على أن يقوم الشيطان بخدمته. وكلما ازداد الساحر بالكفر والشرك وفعل ما هو محرم كلما ازداد الشيطان في خدمته. هذا هو السحر. لذلك أحبتي في الله لابد أن تفهم أولا ما معنى السحر، ما هو السحر، ومن الذي قد يصاب في السحر، وكيف يصاب الإنسان في السحر، وكيف يتخلص منه. أحبتي في الله إن السحر أمر قد أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول أحد أنا يا شيخ لا أصاب بالسحر، طالما الموضوع مش عندي ما أصبت فيه فلا أريد أن أسمع عنه، في كتير أمور أهم احكي لنا فيها الآن، اتركني من هالموضوع. من يدريك أنك أنت قد تنجو من السحر؟ لابد أن نأخذ بالحيطة والحذر والأمور التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم والحرز والحصن وغير ذلك، ولكن قد يصاب كل واحد منا بالسحر. فنبينا صلى الله عليه وسلم سحره رجل يهودي كما في الحديث الصحيح في البخاري اسمه لبيد بن عاصم، كما تروي لنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها يتغير النبي عليه الصلاة والسلام حاله ليست كحاله كما كان قبل، ثم نزل جبريل عليه السلام وأخبره بذلك وأخبره أن هذا الرجل قد وضع له السحر في بئر، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر وأعانه الله جل جلاله فشفي من سحره. لذلك لخطورة هذا الأمر قال العلماء أن حكم الساحر أنه كافر، ونقل ذلك الحافظ ابن حجر مستدلاً بقوله جل جلاله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الذي يظن أن هذه المسألة مسألة بسيطة هو كفر، هو خروج عن الملة. الذي يتعلم السحر هو الذي يتعلم الكفر، طبعاً أقصد به السحر الحقيقي الذي فيه استعانة بالشياطين وبالجن وكفر بالله جل جلاله وتدنيس لحرمات الله جل جلاله. ما حكم الساحر؟ حكم الساحر أحبتي في الله في الدنيا القتل. قال الله جل جلاله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. وأي إنسان أعظم إفسادا من الساحر؟ كم خرب من بيوت، كم طلق من نساء. أعظم هدف للشيطان من السحر. قال الله جل جلاله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لا أكون مبالغا إن قلت أن أكثر من 70% أو 80% من الأسر المفككة اليوم بسبب الشياطين والجن والسحر وغير ذلك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وانزلوا إلى المحاكم الشرعية واسألوا القضاة. هذا أعظم هدف للسحر، وله أهداف أخرى، ولكن أعظم هدف هو أن يفرق بين الرجل وزوجته، أو أن لا يأتيهم الأولاد. يقول من سنة أو سنتين أو 5 سنوات أو 10 سنوات تزوجت ولم أنجب، سحر. وغير ذلك من المصائب التي قد تقع في البيوت سببها السحر. لذلك كانت عاقبة الساحر في الدنيا القتل، وقال ربنا جل جلاله: أن يصلبوا أو يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا. كل هذا في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قد يقول قائل: ولكن يا شيخ، إذا جلست معه، مع هذا العراف أو الكاهن أو الساحر، قد يخبرني عن بعض الأمور الحقيقية الواقعة. أولاً لابد أن نبين مسألة مهمة. نسمع كثيراً أن هؤلاء يطلبون اسم الأم. إذا جاء إليه أحد وطلب المعونة فيقول له: ما اسمك وما اسم أمك؟ طب ليش اسم الأم؟ طب ما بيمشي الحال اسم البي؟ ما بيمشي الحال اسم الجد؟ لما اسم الأم؟ كما ذكرت سابقاً في تعريف السحر أنه من أساسات السحر حتى يعينه الشيطان لابد له أن يقوم بما حرم الله. فعندما يعلم اسم الأم أول ما يفعله هو يتهمها بالزنا، فأنت عنده ابن حرام. ذلك من أعظم الموبقات والكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: هو قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. يقذفها ويقول للشيطان: أنا أقر وأتيقن أن هذا ابن زنا، فيبدأ الشيطان بالرضا، ثم يزداد شيئا فشيئا. ما هي الأخبار التي يأتي بها الشيطان؟ أحبتي في الله، كل ما يخبرك به أو أغلب ما يخبرك به هو من الأمور القديمة التي حصلت، حصل معك كذا وكذا، وأمور فعلا لا تعرفها إلا أنت، عن تاريخ ميلادك أو غير ذلك. وهذا أمر بسيط، هو يتعامل مع الجن، وكل واحد منا معه قرين، فيسأل القرين الذي معك، يسأل الشيطان الذي معك فيجيبه فيخبرك بالأخبار. أما تقول لي يخبرك بالغيبيات، لا، لا يخبر بما سيحدث إلا خبرا دقيقا أو يسيرا. وكيف ذلك؟ تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، في معنى الكلام، إذا أتينا عرافا أخبرنا بشيء وقد يحصل. فيقول صلى الله عليه وسلم: هذه كلمة حق، كلمة واحدة يسمعها ويقرقرها في أذن الساحر كقرقرة الدجاجة، أي يعيدها عليه مرارا ويخلط معها 100 كذبة. طب من وين بيجيبها الكلمة، كلمة الحق؟ قال الله جل جلاله في سورة الحجر: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. تذهب الشياطين وتصعد وتحاول أن تسمع الأوامر التي يأمر الله تعالى بها في السماوات، ويقضي بها ويخبر بها الملائكة، فإذا صعدوا ليسترقوا السمع رجمتهم الملائكة بشهاب مبين. قد يحيا منهم البعض فيسمع كلمة من الحق، وهذا كله بتقدير الله جل جلاله حتى يبتلي أهل الإيمان، فيذهب إلى الساحر فيخبره بها ويخبره معها 100 كذبة. لذلك أحبتي في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمر عظيم. ما حكم الذي يأتي العراف؟ ما حكم الذي ضاقت به الدنيا ولم يجد في كتاب الله شيئا؟ لأنه هو لا يريد أن يجد ولا يسأل، بل يذهب إلى العرافين وإلى الكهنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الذي يذهب إلى هؤلاء السحرة ويستعين بهم فقد كفر بما أنزل على محمد. المرض الثاني، وهو كذلك من الأمراض الخطيرة، هو العين والحسد. وكذلك قد يقول قائل: من أين هذا؟ هذا ليس صحيح وليس موجود وهذه ليست حقيقة. وقلنا ونعيد ونكرر كل ما ذكره كل ما ذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث نبوي صحيح أو جاءنا بآية صريحة في القرآن الكريم، فيجب علينا أن نؤمن به. روى الإمام مسلم في صحيحه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سبق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. سنبين معنى هذا. وعند أبي نعيم في حديث حسنه الألباني يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل في القبر وتدخل الجمل في القدر. طبعا إذا أصيب الرجل في العين فسيمرض فسيموت سيدخل القبر، وإذا أصيب الجمل في العين فسيضعف ويهزل فيذبحه صاحبه فيدخله في القدر. لذلك أكد لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبرنا في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعوذكما بما كان أباكما يعوذ به إسماعيل وإسحاق، ثم كان يقرأ عليهما: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ما هي العين؟ كيف يصاب الإنسان بالعين؟ باختصار أحبتي في الله، هو نظر الحاسد إلى شيء استحسنه مع شيء مشوب من الحسد من دون ذكر الله جل جلاله. أي شيء، جسد، سيارة، بيت، امرأة، رجل، ولد صغير، كبير، مال، طعام، شراب، أي شيء إذا نظر إليه الرجل بشيء مشوب من الحسد، يعني لما عنده هذا الأمر وليس عندي هذا، ومن دون أن يذكر الله فيصاب بالعين، وقد يصيب الإنسان نفسه. يروي المنوي في كتابه يقول: وقف سليمان بن عبد الملك على المرآة يوما فأعجبته نفسه فقال: سبحان الله، محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وأبو بكر صديق، وأبو بكر صديق، وعمر فاروق، وعثمان الحبيب، وأنا ملك شاب. لم يمكث شهر إلا مات بعدها. ويروى أن رجل دخل على ابنته صغيرة، ابنته صغيرة، ليس أحد غريب، وقد أعطاها الله تعالى شيئا عظيما من الجمال، فنظر إليها نظرة عجيبة، وهو لم يؤت هذا الجمال، ولكن ابنته كانت جميلة، فنظر إليها وقال: هذه لي وهذه بنتي، من هذا الذي سيأخذك؟ فيقول القائل: ما انتهى من كلامه حتى أصيبت بالحمى وماتت بعد أسبوع. لذلك ما العلاج؟ ماذا نفعل؟ سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شيئا أعجبك فقل فورا: بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وذلك من كتاب الله جل جلاله في قصة صاحبي الجنتين. قال الله جل جلاله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن رأيت أي شيء يعجبك فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما هو الدواء الحقيقي للعين والسحر؟ نبينه بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والله الذي لا إله إلا هو، إخواني وأحبابي، ما كل ذلك ولا غيره من المصائب التي وقعت فيها الأمة إلا بسبب واحد، وهي الإعراض عن الله. بالله عليكم، من كان الله معه يخاف جنيا؟ يخاف عينا؟ يخاف شيطانا؟ يخاف سحرا؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ في نفس الآية التي ذكر الله تعالى فيها السحر في سورة البقرة يقول الله جل جلاله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. حتى ما تتوهم وتخاف أخبار عن السحر والجن والشياطين وتقول لي يا شيخ أنا ما فيني أسمع هالكلام وأخاف منه. لا، المؤمن لا يخاف من هذه الأخبار. حقق اليقين والتوكل والاستعانة بالله، ووالله لا تخاف شيء، بل إن الشيطان يخافك. شو الدليل؟ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عمر رضي الله تعالى عنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده نسوة من قريش يسألنه: وقد رفعنا أصواتهن. فعندما سمعنا صوت عمر قمنا بسرعة وابتدرنا الحجاب. فدخل عمر رضي الله عنه رسول الله يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما الذي أضحكك؟ قال: عجبت لهؤلاء النسوة، عندما سمعنا صوتك قمنا بسرعة وابتدرنا الحجاب. فقال: يا رسول الله، أنت أحق أن يهبنك مني، لابد أن يكون عندهم هيبة لك مني. ثم قال عمر بصوت مرتفع حتى يسمع النسوة: أنتن عدوات أنفسكن، تهبنني أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت امرأة وهي تجيبه من النساء: نعم، لأنك أفظ وأغلظ، لأنك أفظ وأغلظ، يعني من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرسول الله عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين أنك يا عمر ليست فقط النساء التي تخافك، فقال له: إيهن يا ابن الخطاب، إيهن يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. نعم، هذا لعمر رضي الله عنه، وقد يكون لك أنت إن حصنت نفسك بما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم، والله يخافك السحرة. سمعت ممن أثق به، ممن يرقي الناس، يقول: بعدما رقيت فلان وكاد الجن أن يخرج ثم امتنع عن الخروج، فقال: لما؟ سألته: لما لا تخرج؟ فقال: يوجد في الغرفة رجل قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة إذا خرجت من هذا الجسد احترقت، قل له أن يخرج من الغرفة حتى أخرج أنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال أن من قال هذا الدعاء 100 مرة لا يقربه شيطان. فإذا أعظم علاج بعد توكلك على الله عز وجل هو ذكر الله. يا إخواني، الحقيقة أن الأم غافلة عن الذكر، بفوت على بيته ما بيذكر الله. الشيطان ماذا يقول؟ أدركتم المبيت، بكون معه أصحابه فبينطروا ليفوت على البيت، أول ما دخل على البيت ما ذكر الله، بقول للشيطان لمن معه: أدركتم المبيت. إذا جلس على الطعام وأكل ولم يذكر الله يقول لمن معه: أدركتم العشاء. إذا دخل الخلاء اللي هو بيت الجن لا يقول الدعاء، إذا خرج من الخلاء لا يقول الدعاء، إذا أتى أهله لا يقول الدعاء. بقول لك الولد طالع شيطان، يا عم الولد طالع مش طبيعي، مجنني. هل ذكرت الله عندما أتيت أمه؟ عندما يخرج من البيت لا يقول الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الذي يخرج من بيته ويقول بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلا قيد الله تعالى له ملك يحميه حتى يعود إلى بيته. أذكار صباح ومساء ما في، يستيقظ من النوم لا يذكر الله عز وجل، لا يقرأ آية الكرسي إلا في المناسبات. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الذي يقرأ آية الكرسي يكون له من الله تعالى حرز وحصن. ينام على الأفلام، مضول فيلم بالبيت وعم يحضر وبينام على الفيلم، أو حاطط السماعات في أذنيه يسمع الموسيقى والأغاني وينام عليها، وبيجي تاني يوم بقول لك: يا شيخ حلمت منامات عجيبة، وشعرت في الليل بشعور غريب، والبيت كله مخربط، ومشاكل أنا والزوجة، ومشاكل أنا والأولاد، وأشعر بضيق. على ماذا تنام؟ على ماذا تستيقظ؟ ماذا تسمع؟ الموسيقى والأغاني والمسلسلات والأفلام والنساء شغالة في البيت، كيف تشعر بالراحة؟ كيف لا يقوى عليك قرينك؟ كيف لا يتجرأ الساحر أن يسحرك؟ ليش بتظن ممكن ساحر يتجرأ أن يقترب إليك إن علم أنك أنت من أهل الدين؟ أو علم أنك أنت من أهل الأذكار؟ وممكن عين تصيبك إذا كنت قد قلت أذكارك. الأذكار يا أخواني حصن، كيف المحارب في المعركة بلبسوا درع من الأسهم، كذلك درعك ذكر الله عز وجل. روى الحارث الأشعري في الحديث الصحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن مثل الذي يذكر الله كمثل رجل لحقه جيش فاحتمى بحصن حصين احترز فيه من العدو، كذلك الذي يذكر الله جل جلاله لا يحرزه من الشيطان إلا ذكر الله. ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. كيف الميت بتقلبه مثل ما بدك، بتحركه كما تشاء، أما الحي لا تستطيع أن تقترب منه. كذلك الذي لا يذكر الله بيأكل وبيشرب ويتحرك ولكنه ميت. أي إنسان يصيبه بعين، قرينه شيطانه الذي معه يفعل معه ما يشاء. لذلك أحبتي في الله فلنحافظ على أذكار الصباح والمساء ولا نتركها ولا يوم. وما تقول لي أنا مش مصاب بالسحر وأنا لست مصاب بالعين، قد تكون مصابا بالعين وأكثر الأمراض التي معك بسبب العين وأنت تركت الأذكار وأنت لا تدري. بروح عند الطبيب الفلاني والطبيب الفلاني بقول له يا عمي ما في شيء، الفحوصات كلها نظيفة، وهو لا يدري أنه بسبب تركه للذكر وقع بذلك. كذلك أحبتي في الله من وسائل العلاج الرقية الشرعية. ربنا جل جلاله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. في شي دواء بالصيدلية اسمه شفاء؟ الدواء بالصيدلية شو اسمه يا إخواني؟ اسمه دواء. شو يعني دواء؟ يعني ممكن تطيب منه ممكن ما تطيب، بس الله تعالى يقول لك هذا شفاء، هذا شفاء. من يرقي نفسه بالقرآن؟ مين مرة وجعه راسه وحط إيده على راسه اليمين وقرأ الفاتحة 7 مرات؟ يروي البخاري ومسلم أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم نزلوا في حي من أحياء العرب فمنعوهم من الضيافة وليس معهم طعام، فأصاب سيد من ساداتهم الحمى والألم فأخذوه عند عدة أطباء فلم يستطع أن يشفى، فقالوا الناس حوله اذهب إلى هؤلاء الرهط من الصحابة عسى أن تجد معهم ما ينفعك. فذهب إليهم فقال له واحد من الصحابة نعم أنا أرقيق. فتقول الرواية في البخاري ومسلم فقرأ عليه الفاتحة، الفاتحة ثم نفث. بس أنت ما عليك إلا أن تقرأ القرآن ولكن بيقين، لأنه ممكن واحد يطلع يقول لي يا شيخ قرأت وقرأت وقرأت وما خلينا سورة إلا قرأناها وأخذنا الرقية الشرعية وقرأناها، أين اليقين؟ الذي يقرأ الفاتحة ويفهم معنى الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أستعين بك يا ربي، كل الأطباء والأدوية ما هي إلا أسباب. والله الذي يقرأ القرآن بيقين يشفيه الله جل جلاله. درب نفسك على اليقين، عود نفسك. ليس من الحرام أن تذهب للطبيب ولا أن تأخذ الدواء، ولكن قبل أن تفعل ذلك اجلس مع نفسك وصلي ركعتين واقرأ على نفسك الرقية الشرعية. من الأمور كذلك التي سماها العلماء الأشفية التي يمكنك أن تستعين بها القرآن، هو شفاء. ثانيا العسل، قال الله جل جلاله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، مش فيه دواء، فيه شفاء للناس. ثالثا زمزم، قال عليه الصلاة والسلام زمزم طعام طعم وشفاء سقم. إذن وصفة طبية، يسمحون الأطباء ما يزعلوش منا عم نضرب عليهم الآن، وصفة طبية، أحضر ماء زمزم واخلطه بالعسل، لأن أعظم علاج للعسل أن تشربه شربا. قال عليه الصلاة والسلام شفاء أمتي في 3، ما قال أكل العسل، ماذا قال؟ شربة عسل. اخلطه زمزم مع العسل واقرأ عليها القرآن، وأعظم ما تقرأ على هذا سورة البقرة. قال عليه الصلاة والسلام عن هذه السورة لا يستطيعها المردة، مردة الجن لا يستطيعون عليها، وإن استطعت أن تخلط معها الحبة السوداء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الحبة السوداء شفاء من كل داء. اقرأ البقرة مع الفاتحة 7 مرات، مع الإخلاص 3 مرات، مع الفلق والناس 3 مرات، وانفث على الماء واشربه باليقين، وبإذن الله عز وجل ستشفى، إن لم تشفى من المرة الأولى ففي الثانية أو في الثالثة، ولكن هذا وعد الله جل جلاله. ولكن أحبتي في الله، إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تركنوا إلى الشركيات. تحط العين ولا تحط عائد بقلبه عين، ولا إسوارة فيها عين، ولا تعلق على باب البيت هذه الفرس وغير ذلك، كل هذا من الشركيات. لو قرأت القرآن كله لا ينفعك، لأنه قلنا أولاً حقق التوحيد، حقق الإيمان والتوكل في قلبك أنه لا شافي إلا الله، ثم قم بهذه الأسباب. أخيراً للذي أصيب بالعين، بدنا نشرح قسم من الحديث اللي ذكرناه في العين. قال عليه الصلاة والسلام: وإن استغسلتم فاغسلوا. ما معنى هذا الحديث؟ سهل ابن حنيف، والحديث في الصحيح، كان مرة في رحلة فخلع ثيابه حتى يغتسل، فرآه واحد من الصحابة وكان في جلده بياض شديد، فنظر إليه بعين فأصابه بالعين، فبعدما انتهى من الغسل ضعف ووقع في الأرض، أخذوه عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: هل تتهم به أحد؟ قالوا: نعم فلان. قال: نادوه، فوبخه عليه الصلاة والسلام وقال له: هل بركت؟ يعني هل قلت بارك الله؟ هل قلت إذا نظرت إلى شيء أعجبك بسم الله ما شاء الله؟ لا قوة إلا بالله. ثم أمره، وهون يا إخواني بيت القصيد، ثم أمره أن يغتسل، فغسل رأسه ويديه وباطن كعبيه وقدميه، ثم أعطاه المال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل ابن حنيف أن يغتسل بهذا الماء، فعندما اغتسل بهذا الماء برئ بإذن الله جل جلاله. لذلك إن كنت وأنت لا تدري، وهذا يا إخواني في الله لابد أن نعذر بعضنا البعض فيه، إن كنت ممن قد تصيب بالعين وطلب منك رجل أن تغسل بعضا من أطرافك فاقبل. قال عليه الصلاة والسلام: وإن استغسلتم، أي طلب منكم الغسل والماء، فاغسلوا لا بأس، أعن أخيك، قد تكون أصبته بعين وأنت لا تدري. نسأل الله جل جلاله أن يجيرنا وإياكم من هذه الأمراض، وأن يعلقنا وإياكم به جل جلاله، وأن يجعلنا من الذاكرين، وأن لا يجعلنا من الغافلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسحورا إلا شفيته، ولا مصابا بالعين والحسد إلا شفيته يا رب العالمين، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا أعنته، ولا داعيا إلى الله خارجا في سبيلك إلا أعنته وأيدته يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.